قبل أن تفرض صلاة وهي الأوثان. قوله والرجز فهجر يقال الرجز والرجز العذاب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن قتيل عن ابن شهاب سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرأيت بصري فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة والرجل الأوسان ثم حمى الوحي وتتابع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا ما يتعلق بسورة المدثر. وقد ذكر البخاري رحمه الله كعادته بعض الكلمات من السورة وفسرها، ثم أتى بعدة تراجم اشتملت على حديث جاء من عدة طرق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، ويتعلق بالوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما فتر الوحي عنه ثم أنزل عليه بعد ذلك هذه السورة العظيمة تذكركم فأنذر. وإذن فالأولية التي فيها هي أولية نسبية وليست أولية مطلقة، لأن أول ما نزل من القرآن هو اقرأ، وبعد ما فتر الوحي حصل انقطاع فترة أنزل الله عز وجل عليه المدثر. أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن فحديث جابر نفسه فيه أو في بعض طرقه أن الأولية بالنسبة لما بعد الفترة وليست الأولية المطلقة، لأنه قال ذكر فترة الوحي وأنه رأى الذي جاءه في غار حراء، ومعنى هذا أن هذه الأولية المسؤول عنها والتي حصلت الإجابة عنها إنما هي أولية نسبية وليست أولية مطلقة، لأن الأولية المطلقة هي اقرأ في أول ما نزل مطلقا، وبعد فترة الوحي أول شيء نزل يا أيها المدثر. لهذا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أنه أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وذلك في إقرأ. وأما في المدثر فإنه أرسل إلى الناس وأمر بالتبليغ إلى تبليغ ما أوحي إليه إلى الناس. لهذا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. أرسل يعني أنه كان نبيا بإقرأ، حيث أنزل الله تعالى عليه الوحي، وصار رسولا أمر بالتبليغ وإيصال ما أوحي إليه إلى الناس وتبليغه إلى الناس ودعوة الناس إليه، إنما هذا بالمدثر. وإذا فحديث جابر هذا الذي جاء من عدة طرق وفيه ذكر الأولية عرفنا أنها أولية نسبية، وهي ما حصل بعد الفترة، يعني فترة نزول فترة الوحي، حيث نزل عليه، وأول شيء نزل بعد الفترة بعد فترة الوحي هي سورة المدثر. والذي نزل عليه أولا وقبل كل شيء هو اقرأ. وإذا فما جاء فيه إنما هو أولية نسبية. وحديث جابر هذا في بعض رواياته ما يوضح ويبين المراد، وأنه بعد فترة الوحي، وأنه رأى الملك الذي جاءه في حراء وهو على عرش أو على كرسي بين السماء والأرض. سورة القيامة. وقوله لا تحدث به لسانك لتعجل به،

رسوله عليه الصلاة والسلام حيث يحفظه في صدره عليه الصلاة والسلام وحيث يقرأه على الناس كما سمعه من جبريل كما سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام القرآن من جبريل على هيئته وعلى طريقته دون أن يذهب منه شيء. قد وفى الله عز وجل له بما وعده وتحقق ذلك الوعد فصار على هذه الآية التي بينت في بعض هذه الروايات أنه كان يصغي فإذا ذهب جبريل ألقاه على الناس وقرأه على الناس كما سمعه من جبريل عليه الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله: هل أتى على الإنسان يقال معناه أتى على الإنسان وهل تكون جهدا وتكون خبرا؟ وهذا من الخبر. ومقصود بقوله قرآنه لأنه في بعض فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني يتبع قراءة يعني إذا قرأه جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقرأ كما قرأ لكن ليس يعني ذلك بكونه يحرك شفتيه لأنه قيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به والله تعالى ضمن له يعني هذا الشيء. فالقرآن يأتي بمعنى القراءة وقرآن الفجر يعني قراءة الفجر القرآن يأتي بمعنى القراءة فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه يعني قراءته إن علينا جمعه يعني في صدرك وقرآنه يعني بأن تقرأه على الناس وأن تؤديه إلى الناس دون أن ينفلت منه شيء لأن الله عز وجل نزل الذكر وهو حافظ له إن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال البخاري رحمه الله: هل أتى على الإنسان يقال معناه أتى على الإنسان وهل تكون جهدا وتكون خبرا؟ وهذا من الخبر. يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح أمشاج الأخلاق ماء المرأة وماء المرأة وماء الرجل الدم والعلقة الدم والعلقة. ويقال إذا خلط مشيخ أقوله إذا خلط مشيخ مشيج أقولك حليق وممشوج مثل مخلوق. ويقال سلاسلا وأغلالا ولم يجري بعضهم مستيقرا ممتدا ولم يجري بعضهم مستطيرا ممتدا البلاء ولم يجري بعضهم مستطيرا ممتدا ممتد البلاء والقمطرير الشديد. يقال يوم قمطرير ويوم قماطر والعبوس والقمطرير والقماطر والعصيب أشد ما يقول من الأيام في البلاء. وقال معمر أسرهم شدة الخلق وكل أسرهم شدة الخلق وكل شيء شددته من قتل فهو مأسور. ثم قال الحسن وقال الحسن النظرة النظرة في الوجه النظرة وقال الحسن النظرة النظرة في الوجه نظرة وسرور مشكول إن شاء الله مشكول إذا كان مفروض بها النظرة لكن هي القرآن نظرة يمكن إذا كان قراءة نظرة والسرور في القلب. وقال ابن عباس أرائك السرور وقال مقاتل السرور الحجال من الدر والياقوت. وقال البراء وذللت خطوفها يخطفون كيف شاء. وقال مجاهد سلسبيلا حديد الجرية سلسبيلا شديد حديد الجرية نعم شديد ولا حديد حديد الجرية انتهى. قال معمر أسرهم شديد الخلق. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض الكلمات من سورة هل أتى على الإنسان فسرها ولم يذكر شيئا من الأحاديث في سورة في هذه السورة. وهذا كما مر بنا في بعض السور لا يذكر تحتها تراجم تشتمل على بعض الآيات من السورة ثم يأتي بأحاديث تتعلق بهذه الآيات. إنما يكتفي بإيراد كلمات من السورة ويفسرها. وهذه السورة من هذا النوع ومن هذا القبيل من السور التي لا يأتي تحتها بذكر شيء من الأحاديث. قال البخاري رحمه الله: والمرسلات عرفا. وقال مجاهد: جمالات عباد يدعوا صلوا لا يصلون. وسئل ابن عباس: لا ينطقون والله ربنا ما كنا مشركين اليوم نختم. فقال: انه ذو الوان مرة ينطقون ومرة يختم عليهم. قال: حدثني محمود قال حدثنا عبد الله عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزلت عليه والمرسلات وإنا لنتلقاها من فيه فخرجت حية فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيت شركم كما وكيتم شرها. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه ما يتعلق بسورة المرسلات وأتى ببعض الكلمات وفسرها وأشار إلى التوفيق أو وجه الجمع بين بعض الآيات التي فيها أنهم ينطقون والتي فيها أنهم لا ينطقون. وقال إن هناك أحوال، ففي بعض الأحوال ينطقون وفي بعضها لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وإذا ما جاء في القرآن من ذكر أنهم يتكلمون وفي بعضها أنهم لا ينطقون ولا يتكلمون، إن هذا مبني على اختلاف أحوالهم يوم القيامة. وسبق في أول سورة فصلت أن ذكر السؤال الذي وجه إلى ابن عباس من بعض الناس الذين سألوه عن أمور يعني يرون أنها مختلفة في القرآن فأجابهم عنها، وهذا منها. وذلك أن يوم القيامة له أحوال، ففي بعض تلك الأحوال يتكلمون وفي بعضها لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويكون الكلام حصوله في بعض الأحوال وانتفاؤه في بعض الأحوال، ولا تنافي بين ما جاء فيه حصول الكلام وما جاء فيه عدم حصوله، فإن هذا مبني على اختلاف الأحوال. ثم ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بسورة المرسلات عبد الله بن مسعود علقمة يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وذلك في بعض الروايات كما جاء في بعض الروايات في ميناء، فكان يعني قد أوحي إليه بسورة المرسلات فكان يلقيها على الناس بعد أن فرغ من الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأخذونها من فيه يعني لأول مرة. فخرجت حية ومرت فابتدروها ليقتلوها، فدخلت في حجرها في جحرها، فقال عليه الصلاة والسلام: وقيت شركم كما وقيتم شرها، يعني انها سلمت منكم وانتم سلمتم منها، ما حصل لكم شيء من اذاها، ما حصل لكم اذاها وما تضررتم بها، وهي ايضا سلمت منكم فما قتلتموها، سلمت منكم فما قتلتموها. والمقصود من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام انزلت عليه هذه السورة، وأنه كان يلقيها على أصحابه بعد أن انزلت عليه، وفي تلك الحال خرجت تلك الحية فابتدروها ليقتلوها فدخلت في جحرها قبل أن يصلوا إليها. فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة وهي أنها سلمت من أنكم سلمتم منها وسلمت منكم وقيتم شرها وقيت شركم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور بهذا وعن إسرائيل عن الأعمش وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن حلقمة عن عبد الله مثله وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل وقال حفصة وأبو معاوية وسليمة وقال حفصة وأبو معاوية وسليمان بن كرمي عن الأعمش كرمي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال يحيى بن حامد أخبرنا قال يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال عبد الله بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه وإن نفاه لربهم بها إذ خرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها. قال فابتذرناها فسبقتنا. قال فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها. قوله إنها ترمي بشرر كالقص. قال حدثنا محمد بن كثير قال هذا الحديث طريقة أخرى من طرق الحديث. أشار البخاري رحمه الله إلى بعض طرقه وبعض ما جاء فيه ثم ذكر هذه الطريق وهي مثل التي قبلها إلا أنها تختلف عنها في كونها من طريق آخر، وإلا فإنها تتعلق أو تدل على ما دل عليه الطريق الأولى من أن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غار وأنه كان أوحي إليه هذه الصورة العظيمة وأنه كان يتلقونها من فيه رطبة وإن فاه لرطب بها يعني في تلك الحالة هو يقرأها عليهم إذ خرجت حية فأمرهم بأن يقتلوها فتبعوها فدخلت في جحرها فقال عليه الصلاة والسلام وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس إنها ترمي بشرر كالقص. قال كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أبر أو أقل فترفعه بالشتاء فنرفعه بالشتاء فنسميه القصر. قوله كأنه جمالة صف. قال حدثنا عبد بن علي قال حدثنا يحيى أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عباس بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ترمي بشرر كنا نعمد إلى الحبشة إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر كأنه جمالة السفن حبال السفن تجمع حتى تكون فأوساط الرجال. قوله هذا يوم لا ثم ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بهذه الآية ترمي بشرع القصر كأنه جمال بن صفر، وأشار إلى يعني بعض هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها، وأنه كهذا الخشب الذي على هذا النحو وعلى هذا الجدوان، ثم ذكر ما يتعلق بأنه جمال بن صفر، وقال إن المقصود من ذلك الحبال الغليظة والحبال السفن التي تكون كأوساط الرجال يعني في رقامتها، كوسط الرجل يعني في رقامة الحبل وكبره وأنه ضخم جدا. وقيل أن المقصود به القصر، وذلك لكبر يعني هذا الشرع الذي ترمي به النار والعياذ بالله، ترمي بشرع القصر كأنه احتمال من صفر. إلى المقصود يعني هذه الحبال، حبال السفن الغليظة التي تكون كأوساط الناس. قالوا في تفسير قول الله عز وجل حتى يلج الجمل في سن الخياط، يعني قالوا من معانيه انه هذا الحبل الغليظ الذي هو حبال السفن يسمى الخياط، يعني خلق الابره، وسواء كان المقصود به هذا الحيوان الكبير المعروف او هذا الحبال الغليظه، هذا لا يمكن ان يدخل في سن الخياط. اذا لا سبيل الى دخول الكفار الجنه، لان الجمل وإن كان هذا الحيوان أو كان حبال السفن لن يلج في ثقب الإبرة، إذن فليس لهم إلا النار ولا سبيل لهم إلا دخول الجنة. قال البخاري رحمه الله: قول وهذا يوم لا ينطقون. قال حدثنا عمر بن حصن، قال حدثنا أبو، قال حدثنا الأعمش، قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والصلاة فإنه لا تلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن نصاه لرطب بها، وإذ وصلت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال عمر: حفظته من أبي في غار بمنى. هذا من الحديث أعاده البخاري رحمه الله من طريق أخرى، وفيه تحديد أنه كان بمنى. معنى هذا يعني وهذا يعني يدل على قتل الأعياد في الحرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: بواسط في الحرم ومنهم الحية. وسبق أن مر هذا الحديث فيما يتعلق بالحج حول هذا الموضوع، وهو قتل الأعياد في الحرم. سبق أن أورده البخاري هنا، ولكنه أورده هنا من أجل تعلقه بالمرسلات، كان التفسير هنا بتعلقه بالمرسلات ونزولها. قال البخاري رحمه الله: أما يتساءلون قال الله لا يرجون حسابا، لا يخافونه، لا يملكون منه حسابا، لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم. وقال ابن عباس: وحاجة مبيئا وطاء حسابا جزاء كافيا، فأعطاني ما أحسبت ما أحسبني أعطاني ما أحسبني أي كفاني ثم ينفق في السور فتأتون أفواجا زملا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين نفقتين 40 ساعة قال 40 يوما، قال أبيت، قال 40 شهرا، قال أبيت، قال 40 سنة، قال أبيت، قال ثم ينزل الله من السماء فيمسكون، ثم ينزل الله من السماء فينبتون كما ينبت البقر، كما ينبت البقر، كما ينبت البقر، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، وهو عجب الذنب، ومنه يركب يركب الخلق يوم القيامة. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى في سورة الأنبياء أورد كلمات مفسرها، ثم أورد حديث أبي هريرة في مناسبة ونفخ الصور. وسبق هذا الحديث مرة بنا في سورة الزمر، ويوم يقوم حسائكم ونساكم إن شاء الله من الحديث أخرى إلى أن يوم يقوم. سبق أن أورد المخالف من الحديث هناك، ولكنه أورد هنا لأن فيها ذكر النفخ في الصور، وذكر حديث أبي هريرة الذي فيه ما بين نفختين وأنها 40، وقال سمعت رسول الله فهم يقول ما بين نفختين 40، نفخة الموت ونفخة البعث. قيل له 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت، يعني لا أستطيع أن أقول شيئا في تمييز هذا العدد لأنه حفظ العدد وما حفظ التمييز، ولا يقول شيئا في التمييز لأنه ما حفظ ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما حفظ العدد، والعدد يحتمل أن يكون يوما وأن يكون شهرا وأن يكون سنة. فهو لما عرض عليه هذا وهذا وهذا قال أبيت، يعني أبيت أن أتكلم وأن أحدد التمييز لأنه لم يحفظ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله والنادي على شغل، وقال مجاهد الآية الكبرى عصاه ويده، عصاه ويده، يقال الناخرة، الناخرة والنخرة سواء، مثل الطامة والطامع، مثل الطامع والطمع، والباخي والبخيل. وقال بعضهم النخرة الغالية والناخرة العظم مجسيم مجوف الذي يرمى فيه المر وقال ابن عباس الحافرة، الحافرة التي أمرنا الأول إلى، التي أمرنا، التي أمرنا الأول إلى الحياة. وقال قيله أيان مرصاها، متى متى متهاها، ومرصا السفينة حيث تنتهي. قال حدثنا أحمد بن قدام، قال حدثنا الحبيب بن سليمان، قال حدثنا أبو حازم، قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعيه هكذا بالمسقى والتي تلت إبهام، بعثت والساعة، والساعة كهاتين، والساعة كهاتين. ثم ذكر البخاري رحمه الله سورة الناجعات حتى يبدع الكلمات وفسرها، ثم في آخرها عند ذكر الساعة أورد حديث سعد بن هشام الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين أصبعه السبابة والوسطى وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إن شاء الله يوم قرب. وبعثته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، وفيها أن الساعة قريب. فأقول أن بعثته عليه الصلاة والسلام فيها دلالة على قرب الساعة، وأنه بعث والساعة كهاتين، يعني كهذه الأصبع وأن الفرق بين بقي منهم فيما يتعلق بما بين الفروق فهو حجمان، يعني معناه أنه شيء يسير بالنسبة لما مضى من أمر الدنيا، ما بقي إلا الشيء اليسير منها. وبعثته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، هي من العلامات التي هي من علامات الساعة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام علامات كثيرة تدل على الساعة، وبعثته صلى الله عليه وسلم منها. الطامة تطم على كل شيء، الطامة تطم على كل شيء. أحد الحديث بعد هذا تفسير بعض الكلمات تقديم التأثير هذا من النساء تنبه على هذا الفضل المجر مرارا، ولهذا يأتي الشيء قد يأتي الشيء في غير محله. قال البخاري رحمه الله: عبس وتولى، عبس كلها وعرض. وقال غيره: مطهرة لا يمسها إلا المطهرون، مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة. وهذا مثل قوله: فالمكذرات أمر، جعل الملائكة وصفها مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير، فجعل التطهير لمن حملها أيضا. سفر الملائكة واحدهم سافر، سفرت أصلحت بينهم، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأذيته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقال غيره: فصد فغافل عنه. وقال مجاهد: لما يقضى لا يقضي أحد ما أمر به. وقال ابن عباس: ترحقها فغشاها شدة مسكرة مشرقة بأيدي سفر. وقال ابن عباس: كتب أسفارا كاتبا أسفارا كتبا تلهها تشابل. يقال واحد أسفار سفر سفر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت مرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد في القرآن، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجره. ثم ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة عبسة، وأورد كلمات وفسرها، ثم ذكر هذا الحديث ما يسأل ذكر السفرة أيدي سفرة كرام ضررة، أدى بهذا الحديث الذي فيه السفرة من الملائكة. قال: إن الذي يقرأ القرآن قال البخاري رحمه الله: إذا الشمس كورت انتثرت فقال الحسن شدلت ذهب ماؤها فلا يبقى قطرة. وقال مجاهد المسجود الممنوع. وقال غيره شدلت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا والكنس تقنس في مجراها ترجع وتكنس تستطر كما تكنس الوباء أن تنفس اتفق النهار تستطر كما تكنس الوباء تنفس اتفق النهار. هذه كما قلنا عليه الصلاة والسلام فقام عليه الصلاة والسلام بما كلف به من الإبلاغ على التمام والكنان فدل على كل خير وحذر من كل شر. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. غنين اقتصاد بمعنى متعب فقط. وإذا صار في اقتصاد بمعنى بخيل يعني ظن بالشيء بخل به. قال ابن خالد رحمه الله من السماء انفطر فقال ربي ابن فتين فجرت فاضت وقرأ عن أعمس وعاصم فعاد لك بالتكليف وقرأه أهل الهجاج بالتسليم فأراد قتل الخلق ومن خطف يعني بأن سورة النساء إما حسن وإما قبيح وطويل وقصير. ثم ذكر ما يتعلق بسورة الانفطار وأتى ببعض الكلمات وفسرها ولم يذكر شيئا من الحديث كما فعل في النسبة للسورة التي قبلها وهي سورة التكوير. إن هاتين السورتين لم يرد تحتهما شيئا من الحديث وإنما أتى ببعض الكلمات منهما وفسرها ونقرأ ونجيب على ما يتعلق.